يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا فنادته الملائكة يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا قول

صدق الله العظيم.